الاخبار من العربيه عشان يجيب صوره لكن عنده كام؟ 40 كاس اليمن مكسورين كويس؟ وهو يشفيك؟ لا كويس؟ جاي؟ بتنبت؟ مصر What's your decision, Dennis? Happy? What do you ask? Da, ich habe schon ein bisschen على المهوة جهاز أحسن من هذا، لأن ده أصعب حاجة في الذهن. يعني الفصل جنسة بتشتغل هذه قولي قولي يا فاهم أتعبوها عقب اللي تعالي كلمة اليوم قولي فصل جنسة من الإنفرايد الكلية يعني إيه الإنفرايد الكلية؟ بيبعت عزيز يتقدمون للتعزيز على الحقيقة ده بصراحة يعني هو بكل يعني إذا ممكن بجليه تردد أو العزيز وإيه ناس يا شيخ مدحف اللي هي شوية من البلاد الكريمة لسه ما عملتش الجنوب كويس في ناس بيقول لي كده احنا بنتزيد في ناس بيقول لك ايه بيقول لك في واحد اسمه بيير اسمه ايه فلك كان بيير ده نعم كان اسمه بيير وفي بعديه لندن بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين بعدين من العلماء دول اثنين من دول اثنين ألمان اثنين ألمان دول مش زمان قوي هم دول كان علماء كثير ولا لهم دعوة كثير مبروك علماء ايه علماء هندسة مش معروف ايه الناس دول كان علماء طيب وقصتهم ان هم قالوا يا جماعة اللايف اللايف لما يعدي اللايف لما يعدي يقول اكثر اكثر افضل وقالوا لك ان يجدوا ودي كده مين كل كده الجماعة دي قالك لو لسه مادة وعديت وعليت طيب لو انا بالله ما دخل الوالي 17 تطلع 8 طبعا فوق ايه بايه واحد منهم قال لك رفتور من يتنك من بتاع المال اقول من جو ده عم لامبا والتاني قال لك لا هي مش تتنك انه ايه عمك قال لك ايه الزيت والخيار ده تبيه النهارده بيقولوا على ايه؟ لا لكن في سكوت الوحية ما عادش فاكر ازاي لكن حقيقي بقى وهو قال لك ايه؟ كل القصه يعني علاقه بيير دامبي بتكون مع باسل ويطلع باسل وكيميكا بيست اون بيير دامبي لويس بيير دامبي بتكون بيقول ايه؟ مش الاثنين مع بعض كده يبقوا مع بعض مالناش دعوه بيهم الاثنين بيقولوا ايه اللي احنا عايزينه منهم مش عايزين نخطط خالص خالص بيقولوا ايه؟ ان اللايف لما يعدي سوء اصابك يحصل ايه؟ احنا خدنا الفكره دي وقلنا ايه؟ طب ما يلا نروح تجيب لايف نقول ايه بايه؟ ونعديه في الدم طيب يعني ايه بص الجميل كل يوم بيشتغل بص الجميل يعني ايه بص الجميل يعني ايه بص الجميل يعني ايه يا بطل في ميت؟ اعطيني الكلام بسيط جدا، كل يوم بنشتغل بطل ميت، وبطل بطل في ميت. قول يا اخي. يعني ايه بطل في ميت يا رب؟ يعني ايه بطل في ميت؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم مشرمي قوم عبدالله نعم تسويش عبد الحاضري حلو accuracy and non and هذا الشروط كلها. هل احنا دي ما تحط الديفينيشن ده عشان نعرف نشوف ايه ده المحطوط نعرفين منه ايه الكلام ده؟ احنا اول كلام قلنا ايه ده بتوع دينا ايه؟ اللايف لما يعدي ثرو ها؟ بيحصل له ايه؟ ده بيجي. طيب ده بيقول لك ولذلك الفرق والسنين الكمبيلين شكفوه كورتين اللي هما مين؟ وبعد كده الفرق والسنين المعارض يبقى الشيس صغرة في ده حاس ايه؟ وعلى بعد ما عمل الخمسات المله وقال للجلس مضرب يا رب الغمض عليك غمض عليك غمض عليك غمض عليك غمض عليك عن ايه؟ غمض عليك عن تحت ما تبصش الى المين؟ على الجلس فالبص وبسميتها بكثنة ما بيبصش الى المين؟ فلذلك لو ما فيش عندي لو انت جيت تبص تحت الزراع ومنعت البلطفاية الظروف ايه؟ هو طيب انا لما اكون قدام ايه انواع الذنوب اللي عندي عشان نفهم حته ايه انواع الذنوب فيها اوكسي بس عشان نتكلم مع بعض What is isodistic point? What is isodistic point? The point at which there is identical absorption of light by both okay and reduced and the candy. اما نشوف حتى بسيط دي او بسيط دي هذا الاي بوت البول بص على الاي بوت البول ده عند كام روح شوف الخط هو مين ها الاوكسي موجود الخط هو مين الاوكسي موجود يبقى ده مين الرسم بتاعك والأزرق هو مين؟ هو ليه؟ الأكسي المغري من السم أحمر ومن السم المغري من السم أحمر من السم أحمر Yeah. بيبان رايت كليك ريت وكان بيبان دار كليك مش هزرق دار ريت وده برايت وكان دار ريت الخلطة بتاعتنا صحيحة يبقى له عن كام راح عملينا بقى بعد العلم الثلاث نقط دول يبقى انا حسب دوري ان هعرف وراها عن كليك باخد دور واخد دور واخد النقطة دي ولا عندي جاي فولنتير جاي فولنتير عرب مفيش حاجة في الشركة مفيش اي حاجة خالص وخدت وعملت عليه هذا الكتب وقلت هذا العيان اللي هو كان 100% ورحت خدت مين ها بصوا كريمة وقلت له يا بصوا كريمة يا جهاز وكل النتائج دي وكوريش مين للرقم اللي هنا كوريش مين للرقم اللي هنا يعني ايه هكوريش للرقم اللي هنا انا بقول له لما يبقى الفرق ما بين هنا 10 والفرق هنا 5 وعند 800 هيبقى الابزورب كان مثلا في الحته اللي كده اللي هو فالأبطور كنفسك كل عشرة كل الخمسة كل نقطة اللي تكونهم لو طلعوا قدك نفس الكلام ده يتكتبون بتاع كام 100% لو طلع ده كده بس الكتبون بتاعي لو طلع أقل من كده يتكتبون بتاع دي يتكتبون بتاع دي يتكتبون بتاع دي كل ما شكيه ولو ما يجب أن تكتب الحتة دي طيب يا كريم هو اصلا في الارتيريا بلاد انا عندي الجزء الجديد فقال لك في الجزء الدولار انت عندك ده كام؟ 14.5 مثلا. كويس؟ وهنا 14.5 وهنا 9.5 بتاعك يبقى انت فيها بتكمل 15 14.5 من الاداء. الباكيشن بتاعك في الجغرافيا ده كام؟ 7.5. كان ايه؟ الايدل ده خدنا منين؟ رحنا خدنا الجهاز، خدنا الايدل اللي معدل بيه، رحنا قلنا للجهاز، الجهاز لما يكون عندك اللايف بتحس بيه في المحرك كده، بنقرا ايه؟ ابسوربشن وريشن، لذلك كنت انت بتاعي. فراح اقول له ايه؟ لما تلاقي الديفرنس ما بين الاوكت المبلغ والفيلد المبلغ في الحته اللي هي عند 740 5 سم، ولما تلاقيها 10 سم عند الحته اللي ما بين عند 660 بتاعت مع 10 سم، يبقى ده الخمسه والعشره ده يعني ان انا عندي التدريس اهو، يعني ان انا عندي الاوكي ممكن من كذا. انا هقول ان في النورمال بتاعنا عند ال 440 كام؟ 5 سم. هنا كام؟ عند 660 10. ده معناه ايه؟ معناه كام؟ تعالوا بقى مين عبد يروح يقارنها بالمعادله دي ويشوف الفروقات ويحط الارقام اللي عنده 103 بيحتاج وقت قد ايه؟ نعم؟ 10 سنين، ولذلك الجهاز دي نور عشان يقدر يجيب الكلام ده ويقارنه مع بعض زي كده عكس مين؟ النظره اللي انا اول ما حطيت تك بتاني مش تدي نفسه فرصة انه يروح يقارن، يروح يقارن الداتا حاجة معينة، ولذلك بقول لك ده أطلع حتة فين؟ فين؟ وللأسف محدش يعرف يجيبها أصلا كتير من ازاي؟ إذا ما حدش بيشرح الطريقة بلدي ما ينفعش تكتبها، تكتبها ازاي؟ تعمل ازاي؟ هي اللي كتب أرقام سهل كده، لكن جت ازاي وتعمل ازاي؟ السوق تجمع من الملك كده، فهو الجهاز عمل مجهود يقارن فالاحتاج من 10 ل 20 سكن. طيب بعد كم قرن دي؟ كم حرف؟ كويس؟ فيبقى العيان اثر ويتخيل على عينه ولسه برضه بيجيب المعلم. يبقى العيان اتحسن ومسمر ولسه برضه بيجيب كام؟ 60 و70. ليه كل الكلام ده؟ لان هو لسه البشر بيقار. لا ده غلط. ده لسه بيقارن قرايته عشان يطلعلك بايه؟ بالقرايه اللي جت تحت. فده قصه ايه؟ مقارنه مع الكوليستير اللي موجود عنده. يبقى البصر بليتر قال القصه والقصه بتاعت القصه كويس والقصه كويس والقصه المفروض هي. احنا عشان نعمل البصر بليتر البصر بليتر مع البصر بليتر. اول حاجه نقولها عشان نقدر الدنيا والناس ما تروحش مني واحد وقت التصايف والزحلول عندنا مين؟ ونم وقت التصايف احنا بنجيب مين؟ اثنين وبالنمر الخضره بيعرف البطاطس ويقول البطاطس والكريمه والخضره البطاطس بيطلع لي الهارت بيت بيطلع لي الويت تمين بعد كده كمان عايز احسب التسميه بحسب التسميه منين ومعدل ايه بعرفها ازاي في التسميه اللي هم عملوا لي ايه عملوا الرسمه الجنريه اللي انا عرفت بيها علاقه ما بين الوجود المقر والمخفي كويس بعض الناس قام قالوا لك لا يعني ليه بيموتوا وهم حمى وضغطوا الجميلة بيفضل معلق على 95% على كام؟ العيارين اللي عندهم كربون مونوكسيد ظلم من 95% قال مفيش حاجة فراح طلعوا ايه؟ الماسينو اللي انا بقوله اللي هو بيقيس الكربون ايه؟ مونوكسيد كمان وبيقيس نسبة الهيموجلوبين اكشوال اللي بيطلع لك الهيموجلوبين بتاعنا اكشوال وبيطلع لك الاكشوال ساتوريشن دازنت اكيد ضاي كاربون لكن ده لو انا عندي كاربون مونوكسيد يعني دي ايه هنا تفكر لو عندي الاثنين دول او مثل هيموجلوبين نفس الكلام هيعمل لي الفوز كل ده من قصه مين حاجات بتطلع بس في كده فالناس طلعوا ذهاب اللي هو حد يقدر يقول لي بقى وات ار ذا فاكتورز ان بيكتنج ذا بوت ميتا مين هيقول هل جاء في اصلا ايه ينفع دي ولا حد عايز ينفع دي هو يا حبيبي اسمك ايه نعم ماجي اصلا يا ماجي ابويا يا ماجي بسرعه قلت لي بصوا فيه تخيل بقى يا ماجي تخيل بقى قد ايه نعم اتخيل اظن انت هنا مع العمالقه كلهم هو يعني ايه يلا نروح نشوف قول لي بقى وصلت بسرعه قلت لي بصوا فيه برافو عليك يا ماجي من كلش يعني كل الكتاب كله ما تصورك من 13 بتاعي هل تسمي بلاك كروب؟ لا وانا اللي هو يتكلم ما هو راجل كويس يتكلم مش عارف الفلوس هاي بكلم ما انا كده عرف السبب هو احنا بنجيب الكلام ده هو احنا رايحين نجيب كلام مستني هيموجلوبين طيب طب هو الهيموجلوبين ده ايه الثوره مش كده طب واحنا بنشوف ايه مش فاكر احنا قلنا هو احنا مش بنقيس البطاطايب جروبس فرجعت في الكلام ده ثالث ثم الثالث يعرف الدنيا هيعرف الدنيا محتاجه ما نلعب في الحاجات دي طبعا لما تيجي نحط حاجه بيبدو ما تيجي نحط سيجمنت غير ده ما تيجي نأفكت البرتقالي كلوب ما تيجي نألقف بين اكسترمنت انت بوضع الموضوع سهل جدا يقول ما احنا نقعد نشد في الضغطة ونحن حاجة حاجة لما تقول ايه الله فانا عندي مين هذا ممكن معادي سيدي الألين مش موجود الهد مش موجود الهد معادي كاربون موكسايد بويتن الفوكسي موكسي منعني منين؟ ممكن ميت ممكن ممكن كفاية علينا الأربعة دي يدور يا محمود على أربعة دي من المستعطين دي سهلة جدا أربعة دي من هم الأربعة دي من الراجل قال لي بالسكن بيجمنتيشن لون الانسان اثنين النيل بولش ثلاثة المترين بلو أربعة الانتو صيالين جريم بتاع ليه بالكلمة والحاجات خلاصة؟ طيب ما شاء الله نلعب بالبطفال بلو البيلي بالفيوجة هل البيلي بالفيوجة باربع حاجات هايبو تنشو هايبو بوليميا هايبو تنميا برضو بوليميا الموضوع كويس طب وتستنى كام حاجه دور على اربع حاجات هنا الموضوع يجي عبيط جدا what is the effect of being a hemoglobin there is no effect of being a hemoglobin on the rest of the rest of the rest كويس حد كابريتيك كده انيميا بيقول لك انه اسبيكتو انيميا على الهيموم على الايه بس في يبقى هنا نوم ولو راح صدر كان سببه من الاول لان انا كاتب كل وقت يوم كده عند الدكتور طب بيقول لك نوم كويس فهنا نوم لكن في الناحيه الثانيه فبص هنا الاسبيكت بص ايه وهنا بيعمل عند ده بيعمل عند 65 وده بيعمل عند كام عند 85 فيقرا عند 65 يبقى يقرا عند كام ها خطوه يبقى ده بيشمل بيديني فرصة هاي وده يشمل بيديني فرصة قال لي طب نروح للجماعة اللي فوق الانتجمنتيشن طبعا يعني تأثر هو طلع عشان كده أثر هو طلع علشان كده طلع علشان يفسد السوق علشان الحمد لله بيتحدى في ربنا كلنا ما شاء الله خلق ده كويس ايه وطلع عشان كده طلع علشان الناس اللي نجوا الكلام ده كله عشان نعرف الوان الكلام ده طيب النيل بولش أول حاجة المواضة الدنيا دلوقتي والستات بتعملها عشان تضيع الأنيميا بالذات الأنيميا بالطوع تقول لك حلمة مش حرام عشان يقولوا ويحطوا لك طبق حلمة على رواتهم قال أفضل حاجة بتمنع الجراج البص الدنيا الموضوع الدنيا ملناش دعوة ملناش دعوة اعتقادات الناس بوز دوما بوز عشان محدش بيتكلم كتير انا لازم الكلام ده كله حلو لكن انا بقول لكم ده في مصر ده في مصر مش مر مع الحته دي كويس وشيل اللي وشيل ده وبص البص دي كلها يا عم يا دوب شيل بس خفف من الايه هو بص طول ما هو اي لون طول ما هو السن رمز غلط كبير بتاع الدكاتره المحترمين ده انا اسف جدا بتاع الرقصات الجيري ديلي دار القشره الاحمر بيقدر اتفقنا على هذا الكلام لكن هو ليش هو الناس كاتبين كده في ذاتهم علشان هم عندهم الحاجات اللي بتتاكل المجاعوز بتاخد حاجات اللي بتتاكل القصه دي يقول لك هم فين ليه مفيش الفكره في الحاجات الصغيره الخفيفه اللي بتحطها ده هو من الخفيف اللي سهله نقطه لكن ايه؟ لكن اللي هو الحلمة بقى والحاجات انت اشتغل يا ابني فين؟ اكيد الحظ ايه ده يا حسن سابق يا حسن تحت سابق حسن مين اللي وقفه في الأوضة؟ الحكيمة طبعا الحكيمة اللي هتقول لك الدروب هيتقسم عليا عقدة فليه دي وزع في الوقت من قبل اي حاجة مين اللي هيدفع كبر الجروب اللي بره اللي انقطع هو قال لك المفروض دي بقى وايه؟ وسيبوني بقى كويس المهم تحافظ على ايه؟ ها؟ على المنطقتين وعلى كويس فهو المهم في اطلاق دي اطلاق على الصباع اه على الودان اه على رجل الطفل الصغير اه على اي مكان في الطول اه مفيش اي مشكله لان اتفقنا هو كله بيدور على ايه؟ على البرتقايز كله بيدور على ايه؟ على البرتقايز وعلى اهل الزمان لينا في الصباع في ارض عمر التخيل كده في ارض كده وبعد ما تعمل يتحرك ويكبر ويكبر فاكره؟ مش بيحة ويظهر ولا ايه؟ مش احنا خدنا كلام الصباع بيظهر ويظهر؟ الصباع ما لازم يظهر ويظهر ولا لا؟ مين اللي قالنا كده؟ في بلاد مش في ناس مين اللي هو فينا بيرس قال لنا كده؟ قال الامر يا سلايد قال الاكسسيتيرنج و في التطبيق معاه مين؟ البلاد ريشور ممكن لو انا حطيت الكابل على البلاد ريشور نحكيته هدور يبقى في اهم حته يعني بقول بلاي الفيزيكي مش عايزين نعرف طيب لكن الكلينيكال ما ينفعش ان ايه كده خلصنا مين؟ كل واحد يجي يقول لك ايه البصر والجين ده جهاز اسهل جهاز في العالم هو رأي البيت الجوبيس كذا كذا ونحط بقى البصر والجين ده عند اللي هو القرار بتاعنا عند كام؟ اسمع بقى البدر عند كام؟ واحد زي 85 94 90 اخر كلمة بقى اخر كلمة طبعا هي حتة السوري ايوه روح نطلع يا قلع اللي ما يقولش عن التسعين يبقى مش كان حاجة خالص. بدوري كان التسعين وخمسة وثمانين وكان ده كله مش كان حاجة خالص. كان مش عارف حاجة خالص السيوش. معلش. يقول لك ده بيخليه عن سيوش لأنه بيخليه عن الكلام ده كله مش هي قصة في الجنة. هو ده ايه؟ واي اكسد وايه اكسد؟ عدد الكلام. حلو؟ احنا هنعمل مين؟ هذه الحاجات كده مين؟ تحت بتحط ايه؟ انا بقول تحت نحط هنا ايه؟ اما هنا ايه؟ the teacher at which 50% of women are اللي هي 22 كان 50% اما ده ايه؟ اقول لها البول اللي هو عن 3% من الفريق عن 97% ده تنشي اما دي ايه؟ اللي ريك دي مخبونة يعني ايه مثل دي؟ يعني ايه كلمة مثل دي مخبونة؟ يعني ايه؟ يعني الدم هيدي الدم اللي انا باخدها من البرنامج دي خلاص كويس. يعني الدم اللي انا باخدها مين؟ كان اسمه الدين ان هو جايب من العضو الفار بتاع الجسم واللور فارس وعمليه وبياخد كورونير ساينس وكل اللي يخش على مين؟ على البرنامج. فلما اخد عينه الدم من البرنامج العضوي بنسميها من الدين الفار كان عندي اللي هو الشارع وان شاء الله لما نيجي نقول السوشي الكتف ده هنقعد فيه محاضره حاله محاضره حالها هنطلع منه الصمت وهنطلع منه الاطار وهنطلع منه ايه مجموعه جامده جدا جدا جدا جدا من الكتف كده كده احنا تقريبا تقريبا خلصنا من هذا الاعمار مظبوط الحمد لله. وادي الاعمار مش عارف الكونديشن الحمد لله. وادي مين العيال اللي هيجيب ايه هو فيه اقول له مره من يقول لي طب ما انا كنت تعال كل العيال حضرتك العيال اللي كلنا متوقعة ان هيدوكولد فيه فتح اوبرتيشن بالمونري كومبليكيشن هاي مورفيتي اند مورتاليتي. دي العيال دول هم من 5 إلى 6 عيال هنقدر ليشن اللي هي سموكر اللي هو السيفير سيفير اور اوبستراكتور بالمونري كونش كده كويس. قلنا المورفيتي اللي هي سموكر كويس اللي هي عيال اللي هي مشروب التسري اور اضر الفيراتوري اور ابدومينا كل عيال الحمايه دول لو جمعوا كده دول يبقى يلا نعمل ايه؟ طب هم ايه الهرمونال فانكشن تيست بتاعها؟ قال لك هي ده كده وليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بفرزه؟ عايز كلمة واحدة فقط لك عشان ما تطلقش من الجهاز. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا؟ قول يا عشان مدينة لم هسيلك يعني انت وقت راح تجين ضيق مطلق. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلينا بالرينا اللي في الميت نيجي خط واحد عشان تجزيات الصوت كل الدنيا بتلف كل حواليها عشان هي تحافظون على الصوت. لو ما عملتش الفايده دي يبقى ما حسيتش فايده ثانيه كله بعد كده سكت. طيب هي فايده الفايده الراجل اللي جاب بدات الجو في النهارده اسمك ايه؟ مش عارف اسميكم بس ها؟ قول يا راجل. النهارده الست اللي جاب بدات برضه اسمك ايه؟ نعم؟ قول يا نورا. النهارده الست هذه وسيله وليس برايه. اللي ياخد الاكسجين ده هو بيت الاكسجين انا عايز هو انت بتيجي هنا ليه؟ يا جماعة تخيلوا ان العيال الثالثة بتاعي مخصوصوا كل عندهم جفالش من الفيروس ويبتدي ايزبنش ويتابول الفانش ايوه هو ده اللي بيقوله هو اصلا ولذلك هم سموها الاسم جه منين؟ سيلولار ريسبيريشن. دي القصه جت منين؟ انتوا عارفين عمليه الميتابوليزم والكلام ده كله على مستوى السيل اللي بيسموها سيلولار ريسبيريشن. فاكرين ساعه ما قلت لكم ليه بنسميه انتوا سايلر سي او 2؟ احنا مشكلتنا بيمسك ايه السمك ونسيب الغراب. هو الفيروس اللي بيدخل الاكسجين ليه؟ عشان يتحرق. عشان يخش يتحرق. عارفين الكاسوت بتاعنا كان بيحصل له نشر عند الكاسوت. فاكرين الكاسوت اللي احنا عملناه بيحصل له نشر عند الكاسوت في روبش هرايزر يروح عند الكاسوت عشان اللي هو الكاسوت اللي اسمها اللي هو مين؟ الجلوكوز. عشان يتحرق على سطح الجلوكوز ويضحي الناس عشان يطلع لنا ولذلك جت منين الكرك لما يفتح طاقه على مستوى الخليه، الخليه تاخد اكسجين هي قصه هو الفيروس سيستم البدايه بتاع الاكسجين اللي يخش والسيو كله بتطلع يعني كل الحكايه هنا ولا يا جماعه عند الخليه الاكسجين اللي يخش ولا السيو كله بيطلع نقولها في ايه؟ لان اصلا بتيجي من هنا السيو بتاع ده هو ما عباره الا هو كوندوميه لكن المزرعه فين؟ الشعب تحصل فين؟ هو الخليه ولذلك العلاقه بين السيو بيسموه ايه؟ مش بنسميها الفيراتي كوشن مش بنسمي الفيراتي كوشن اللي هو العلاقه ما بين السيو برودكشن والاوكسو كونسبشن اللي هي 200 على 250 بيطلع بوينت ايه؟ مش ثلاث بلاد الكشن. طب هو بلاد الكشن ده بتيجي في ايه؟ ميتابوليزم. مش يقول لك لما يكون عندك حاجات بتطلع ميتابوليزم كتير بتتحرك كتير يبقى بتفرز الكشن بتاعنا اعلى؟ لما يكون البروتين بيحصل كذا، لما يكون الكربوهيدرات بيحصل كذا، لما يكون الفات بيحصل كذا، على حسب ميتابوليزم. طيب يبقى اصلا مين سبب مين اللي بيديني الشرارة عشان تتحرك؟ الميتابوليزم. مش يتسيه طول ما بيطلع. ممكن لو انت شارع الجوار ده شاط خمرة بيطيه وكده ممكن يطلعوا معاك يبقى جاز على ارتاع لما بتاخد فلوطاين انا بتيتك بالطريقة دي لما اخد بوزارة السيد وعادي تاخد فلوطين مش بيطلع يبقى اكسكريشن اوف فلوطاين ايجن مش ده احنا عملنا حاجة جديدة مش ده واحدة من بودي تمبريتشر كنترول اللي هو فاكيلر اللي بيطلع ده الله مش دي واحدة من البي اتش بافرنج مش دي واحدة مصرات الضم اللي هي بتسير في البينا كتير مش عشان لما بعمل انسبيريشن بايه يحصل نيجاتيفيتي بالبروره بتفتح بالوزن اللي تحت من البكاتي بتهز البينا كتير يبقى عندي كام طريقه عشان بس ربنا سبحانه وتعالى خلينا ايه؟ خلينا الجلد التشفين اللي هي اصل الوسيله عشان نعمل ايه؟ ميتابوليزم عامل معاه كام حاجه؟ كل ده اسمه ذا بلمونري فانكشن اوف الفيروس. اما الايه بقى المان بلمونري فانكشن اوف بلمونري كده؟ نلتقي بقى على فرصه. وبالآخر خالص الارتيريا بلاك جاز تو بي كونسيدرد ايه بالمونري فانكشن. كل ده بالمونري فانكشن. اختزلنا الموضوع ده كله في سنه اولى كليه الى ايه في الثانيه. لما كتبنا شويه عملناه بالديناميك. اما دخلنا التحليل قال لك تصدق في حاجه اسمها ازواج حاجات فوق كده اسمها ايه كروبولون. كنت هنا كل الكلام في بلد يحيى. نرجع نحييهم يا عم محمود يحيي الكلام ده. هل نصح الميت ده كويس؟ ايه الموضوع ده؟ حد يقول لي بقى هما ايه السبب؟ الحمد لله صحت بعد الاستراحة. الحمد لله. قولي كتاب الطويل ما شاء الله. يعني هو ايه يعني ولا ايه؟ هما ايه حدث من ايه هم البوليوم وايه هم الكبد؟ الحمد لله البوليوم دي يا يا شريف جالس كواين يا بيت ومهين جالس كواين ودعي يا نورة ده ايه جالس كواين. طيب ده بقى الخط اللي مش واحد بسيط الخط اللي بتعلم بسيط من الأول نحطها مع بعض. السفر دي فوق السفر دي واحد ونص وفوق السفر بدأ في خط بدأ عن كل نص أول مرة يجري في الموضوع يبقى ست واحد ونص اثنين ونص ثلاثة ستة ستة احنا خلصنا ليه؟ ايه هو ليه يا جماعة؟ الرقم دي كل سنة أحسن إلا من ساعة ولا خلنا الطبيعة ولا الطبيعة ولا كل سنة كويس؟ حلو إيه التباسطة جدا تقول الراجل إيه؟ تعالى يا عم الحاج براحتك خالص وما تخافش وعلى مهلك وما تتعبش نفسك خد نفس يا حبيبي خد نفس حبيبي طلع النفس بالراحة يا حبيبي طلع النفس بالراحة يا حبيبي بقول لك يا عم الحاج بتاخد نفس جامد خد نفس جامد يا عم الحاج ما تطلعه جامد جدا جدا جدا طلع الراجل النفس جامد جدا جدا لما قطع نفسه طب اتنفس من غير عادي خالص خالص طلع من الحاج الناس ما فيش ملهاش اي مشكله خالص عن جسمك الرقم الخيريه ايه؟ هذا السبايدر فوليوم بتاعنا هذا الانسبايرات اللي بتزيد فوليوم هذا الاختبارات اللي بيزيد فوليوم قادر بيزيد وين؟ يبقى انا كده عندي كام فوليوم؟ أربعة فوليوم واللي هما مين؟ بصايد الفوليوم الاختبارات اللي بيزيد فوليوم الاختبارات اللي بيزيد فوليوم اند بيزيد فوليوم اللي هو مين؟ التالي بتاع الشباب ايه الكلام ده؟ لان الكلام ده هو هتلاقينا بتفنى نصين هذا الخط اللي هو الهوريزون اللاين اللي عند 2 ونص افنى نصين اللي هو ده عمل لي ايه؟ عمل لي ان الكبيرات الكومبوننت وتحت الكبيرات دي كومبوننت يبقى الكبيرات الكومبوننت سميناها ايه؟ الكبيرات دي يا بس وين الكبيرات الكومبوننت؟ الكبيرات الكبات بعيد بقى مفيش حاجة اسمها الكبيرات الكبات اسمها ايه؟ قال لك لا لا لا احنا عايزين الثلاثة اللي يخرجوا ايه الثلاثة اللي يخرجوا؟ مصيب الوحش اللي ما بيخرجش بقى اللي هم مين؟ الفايبر كبس ده كله بص هو كده طيب هذا الجبت العظيم ده ما فيش اي حالة خالص. اهم حالة في الاسئلة ايه؟ يا جبت اهم حاجة ايه؟ الجبت ده كله ده معقول عشان ايه؟ يا جبت هو نعرف ايه بفرق الكلام هنا؟ طيب يبقى اهم حاجه هنا في الكتاب عندي مين؟ الخط اللي فيه بس كده هنا لا يمكن كان سنه الاسبوع اللي فات لان هو اليوم هقول كله مش ده مش لكن اهم حاجه عندي عشان تستعمله هي ايه؟ لما اقول يو فايت كده عايز بقى تكون مضحك ان لسه جاي من بلاد البلاد العربيه قول يا بنت انا بقول له فايت كده انت هتقول لي لوبيو ولا حد من نورمال What is the normal vitamin? What is the normal vitamin? That's the normal vitamin. عشان ادي نص ولي ثلاثة ولي واحد ولي واحد ونص احسب بقى انتوا عايزين اربعة ونص الكلام ده اربعة ونص ده لما كنا عيال في شرطة فين اولى كلية كنا بنقول كام يعني مش كوليسترول جيبي ده بيكون الايديال بيشن اللي هو 70 كيلو وطوله 770 سم وأيضا المخصوصات وثالث ألف ميتنج البيضة الكبات ده عنده كان جميل جدا فلما كبرنا شوية قالوا لك لا البيضة الكبات بتاع الطفل الصغير مش زي كبير فكروني لما روح تبني للولد بتاع حزام كويس وكبت ديك سنين خمس سنين أقول يا ابني خمس العيلة انت عاجبني دم كل ما كان لحد كذا قوم كان خمسة ليه كذا قوم صغيرين ذا كوار أيوة خمسة ليه مش خبرية كويس طيب البيت الكرسي كان أربعة ونص مين القطط اللي هو كان كيلو ووووو لا الناس قالوا لا لا خلاص يا جماعة احنا نعملها ايه 70 ملي من ايه بالجيم لما كبرنا شوية علمت العلم اللي هو السيري هي كده ده الرجل ما يسمعش هو طويل ده مصيع هو التخين زي المصيع ما يسمعش كان ده خلق لا يا جماعة ده احنا ما نعملها ايه قبط وده اخر حاجة بتاعه يعني قبط ده يعني الرقم الجهاز عشان دي الوحيدة اللي بتتقال ولا واحنا بنتحرش ولا خد اكتر من سيد وتقول ايه انه زيت الثانية. بيروح يقول لي ايه؟ بيقول له يا جهاز انا بديك الدكتورة نورة وزنها 65 كيلو طولها 150 سنتي عمرها 27 سنة كويس؟ خد الداتا دي وحط لي الاي دي يلا غير الكراسي بتاع الاي دي من غير ما نجيب ايه من غير ما نحط نور على الجهاز هو هيروح يقول لو انا اديت الداتا دي وجبت لي الشخص بتاعها انا هطلع له مثلا 4600 هروح اجيب نور واقول لها خد يا نور الجهاز وخد فيه نور قاعد تمسك الجهاز وقاعد تنفخ فيه نورة هتجيب كام من 4300 فهمنا؟ وبرديكت الفاليو برسنتج فروم برديكت الفاليو فهمنا القصة بعد ادي في النهاية مفيش رقم ثالث ولذلك كل الحاجات اللي احنا بناخدها دي ايه؟ استيميشن يبقى هو برديكت عشان بس نفهم الكلام ده ايه؟ طيب لما الاقي كلمة تعرف مش تعصر مش عارف انت بيماشي بس مش راجع عشان تبقى لو فايدر يبقى بيساوي في الطب ليه؟ خلاص خلاص الارقام بقى يا ريت كبر بلاي لو فايدر بيساوي ايه في الطب؟ بيساوي ايه كلمه جياله؟ سيبك بقى من كل الكلام ده كله بيساوي ايه كلمه؟ بيساوي ايه؟ اما الاقي لو فايروس انا مش بشرح كلينكس انا بشرح كلينيكال فيزيكس لو فايروس كانت بتساوي ايه؟ ريستريكشن يبقى يا نورا لما اجي اقول لك وات ار ذا كوزز اوف بوست اوفر ريستريكشن وات ار ذا كوزز اوف لو فايروس كانت بوست اوفر هتقول لي يا دكتور حاجه لما اقول ريستريكشن والريستريكشن بوست اوفر ممكن تفرق والانترنال والاكسترنال ممكن نروح يتعامل وهم بالانتجن جامد جدا في فرصة اوبر في السين واسع جدا جدا عامل انا فايل تريكنج على العيان جامد جدا جدا العيان مورد اللي قميت مش قادر ياخد نفسه او انا كنت مركب السيوف انت جروب كان بعمل كلاب في الجنب والجوار او عملت ارتيريشن لعيان انا احتاجت ارتيريشن كل الكلام ده عامل ايه؟ يا اكسترنال اكسترنال يا انترنال كويس؟ تاني النو فايدر كذلك اما لا احنا بنحكي الكلام ده ليه؟ ده نو فايدر كذلك اهو يبقى اول ما اقول لك نو فايدر كذلك بتسميها ايه؟ ما كده طيب الكلمة ده في حاجة تانية مهمة بالنسبة لنا طبعا ايه؟ ده مين يا شمير؟ طيب يعني ايه ميالة الخراف؟ تبقى لحاف ومتفريكي وخراف ده مخصر بعض الفانشن ديو خير تحريك المتكوى من ايه كذا وكان ده بيه ميشة كان فانشن ديو كذا كلام ورق في الميشة حلوة تابوليو رينين انبران بأكتر يقول لي يقول لي كل واحد كان يتفرج من حد أكتر مصر من الفضيشة ما ليش نقوله عليه وخاصة تهيلنا كل ما تبوصت الدنيا حوات الفرش الزيو ايه ده زيت والكل يعني خلاص ما تبوصت من ليلة كلها يبقى هي فرش الفرش الزيو الكلام ها لقيتها ايه؟ هو علشان الفايل تفتش وتفتح يبقى الورك بريدنج عالي جدا جدا جدا ولذلك تبقى مفتوحه باكشن على طول تبقى نزلت ايه؟ اوبن والفكر بين محتاجش تفكر كتير وستفت وستشعر والمطلب سلوه محتاجش كلام تقول له واللعب ده كتير ليه؟ طول ما هو موجود عندنا كير الفرص اللي هو كلام فيه كان هي فرص اللي هو كم؟ كم؟ هاتين وخمسمائة مليون هل؟ طيب لو كانوا دول هوا لو كانوا دول صنور هوا الهوا اللي فيه كان عندنا التشيب هو 21% يعني الوقت عنده 500 أكسجين يبقى 500 أكسجين ده يكون فقد إيه؟ 2 مليون فأنا لو حولت دول كلهم أكسجين يبقى يكون فقد إيه؟ 10 مليون يبقى ده ضرور أكسجين أكسجينيشن تاني أنا أكسجين لما أعمل دي مايكروجينيشن أعمل دي مايكروجينيشن يعني إيه كلمة دي مايكروجينيشن؟ حول كل اللي جوه الفرشة دي له الوقت بقى عندي بديل كتير عندي بديل أكسجين كتير هذا بديل أكسجين ده هو عرفنا بتاعت ليه عشان بقى ده هم بتاع ليه بريد وانتوكسجين الخلق اللي يعرف يعمل دي أكسجينيشن الفيش اللي عندهم هاي أكسجين في الفرشة الفيش اللي بربنا كرم ان هو ايه يعمل هذا الكلام في أنا أول حاجة فايت مين الفرشة دي هو كده طيب هو الفرص اللي فيه وكبات في مطبيع مثلنا واحد من الدنيا احنا قلنا ليه لو كنا خلال منها مالية بسيارة ايه ده ايه ده مش قضية مش قضية مانية قوي طيب وقت عارض ما فاتوا رحشي الفرص اللي فيه وكبات يا شبير يا الله ها بص يا جماعه الفانكشن هيلو الكباسيتي لوحديها ممكن ايش هي مشكلتها وصابها قوه اخرى وصابها في الميزان قوه اخرى الميزان بتاعنا زي فانكشن هيلو الكباسيتي منين كلوز الكباسيتي عرفنا يعني ايه فانكشن هيلو الكباسيتي طب كلوز الكباسيتي يعني ايه تبدا تقدر البرطمان بطول كلها تقدر تمد سبحان الله سبحان الله عشان احنا عايشين عشان احنا عايشين تمد فانكشن هيلو الكباسيتي طلع فوق مين كلوز الكباسيتي العايشه كلها مع الوقت بيحصل ايه؟ مع الوقت بيحصل ايه؟ يقول لك فانكشن الجديد والكلام ده دي لازم تأكد باي نفسه مين اللي بيأكد باي نفسه؟ في دليل يا ابا انه فاهم ان الكوز الكباس بيأكد باي نفسه قولي لي دليل انا عم بقول انه معين بيبقى ايه كبار يعني ايه اللي عرفت يعني ايه الميزان والسكر؟ ايه ده بينا ان الكالوز الكباسيتي اللي جيت بتزايد؟ قال لك الشنطر بيحصل مش عارف ولا الشنطر بس الشنطر بيحصل ليه بقى؟ مع الكالوز الكباسيتي كل ما فيه كالوز الكباسيتي طيب؟ كلوز الكباسيتي يبقى الدم هيروح هيلاقي البلاي مقفوله هيعدي يعمل شامبنج عرفنا الكلام ده ليه؟ لما راح قال لك كل ما تقدم الجيش كلما زاد الشامب كلما قل البي او 2 ولذلك قال لك البي او 2 بكام؟ 120 مارك على 80 ما جاش من هنا ليه بقى؟ عشان كل ما عاد سن كل ما الشرط زاد كل ما الكلوز الكباسيتي بتزيد بدليل لما انا اروح اعمل ابتدار بلاقي جهاز العيال لسه جاي من الجامعه والعيال ده عنده 90 سنه انا بتوقف عليه في الجيوش وكان نورمال قول يا كريم انت ايه نعم قول يا غالي متوقع عليا كام كام يبقى كام يعني 90 سنه يبقى ده تزوج 72 72 72 ده نورمال فريش 72 ونورمال فريش كل ده عشان ايه؟ طيب اذا زادت دي وقلت دي نخش في هاي دي بتبتدي امتى؟ مع الابنورمال فريش مع البريجننت فريش مع الاندكشن وبايوكيميا يبقى وقت ارض خدت الديكريزنج فانكشن اللي هو الكباستي بتكريب الانترنال بوزيشن طيب والهيد داون بوزيشن البريجننس والابدومينال ديستنشن الاندكشن وبايوكيميا بيفقد 30% من كل العجلات بتطلع فوق بجسم وصار الكروز الكباستي اللي هي مع السن بتزيد مع الهيت سموكر بتزيد مع اللانج بتزيد بتزيد مع الثلاث حاجات هم مع اللانج بتزيد زي ما انا بقول تغني عامل بالظبط زي الدكاتره البنات على الضروره الدكتوره بتعمل ايه بقى؟ ما بتوصليش الدكتوره بتعمل ايه؟ بتتكلم بالدكتوراه بتقول لك انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل دكتوراه طيب عندها ايه؟ ريب وطبعا من المنفذة والتأكيد بالجواز والمحارب والصورة بتاعها بقى تدخل والتأكيد شايف وحبيب وقت الشيست الفكشن وقت الأوبي دي اللي احنا جايين دخلنا على الناس كويس ويجي الدكتور تأكيد بالسكوت الفلاني يقول لك وقت راجل هتطلع عشان تكون بدايل كويس والأبدون الأوبي ويجي لها التراباك مع العلاوة ان عندها اكتبه فوكسجن ونطلقشن عشان اطار اللي موجودين ما عملناش بليك تشوف خلق عملي كويس هادي ولذلك اللي البريد منك يكون مليبو يكون هيبتين هيبتين كويس لما تروح تذكر وتتفكر هتلاقوا البريد اكثر والحاجة اللي اخدها كل هذا اللي كله مع مين مع بعض في الحتة بتاع الفتش مش هنقول فيها أكتر من كده وخلصنا لازم كل الجهاز وصلنا كل الجهاز وصلنا كل الجهاز وصلنا كل الحتة اللي بتاعتها إيه فيه أما إيه بقى ما يجب تقول أو كده مش عايز أقول لها دلوقتي على ما نخلص الثانية عشان إيه أما ليه دايناني بقى؟ ما خدنا إيه؟ مستهل طب مين؟ هو مين الدايناني؟ الدايناني الثلاثة الدايناني الثلاثة قلت الشباب أما يذكر كلمة ديناميكا فالموناري فانكشن تيست الستاتيك لما تذكر كلمة ستاتيك تساوي ستريتش أما يذكر كلمة ديناميك تساوي أوبس كارت خلاص اتفقنا على هذا الكلام لأن الكلام ده مهم جدا للمجال طيب الديناميك ده بنعرفه كام تيست ها أول تيست فورس تيست هاي الكباسة المعروفة اثنين في اختبارات الدوري، ثلاثة بالمقصر بإذن الله. كلام سهل جدا. المقصر بإذن الله تجد عيان وروس موطن كيف واحسب ان انا بقوله ده يا محمود بالدقيقة. لو عملتها بالدقيقة هتلم جوزك ما حصلش. يطلع مصر مبيدات ايه 120 ما اقدرش اعملها في الدقيقة. انا بعملها في 10 سكن واضربها كام واضربها في الدقيقة كويس. لو لقيتها اقل من 50% اوبريتكتي فاليو يبقى انا عندي بحث هيحصل له بوست اوفر الترمينالي كويس. هي اقل من 80 اقل حاجه انا اعتبرها البيز اب نورمال الشكل اللي كان معمول اقل من كام من 80% اقل من 80% اوبريتكتي فاليو. يعني ما جبتش بريمير ما جبتش 10 ما جبتش الا 7 يبقى ده ايه خلاص بقى اب نورمال. طيب أفريسيك السيبارات والسيبارات ايه؟ ده أشهر جهاز موجود في الأيسر. ده جهاز ديب فارسل هتلقي العيان وقوله كله في السيب واحد بقى ديب السيبارات ويب واحد ايه؟ هتلقي أحسن محسن واحد ايه؟ ديب السيبارات والسيبارات مش هيقولك مش وعند النقع اخش ورد اخش حاجة ورد واحد من ايه البيت اكتباراته ايه لوري تحت البيت اكتباراته ايه بتاعتها مرمض طبعا نفس اكتباراته محصول وايدي عشان ده المعلومة طبعا حاجة بتاعتها مريض كنتمية كنتمية كيلواني ليه فرق الموضوع كان التنين ولا المين. طيب لو اقل من 80% او فرديك فدا اب نورمال اقل من 50% او فرديك فدا فدا هاي بوست اوفر كومبليكيشن وده محتاج بوست اوفر ميكانيكال فرصة بتاعتي فرصة اللي كانت وفرصة اللي كانت اما ليه بقى فرصة الفايتر كبات اللي هنوع فانا رحت يا بيت هنا جبت العجان بتاعي اللي عامل حاجه ان انا ريحت من اول المحاضره دلوقتي اللي هو خد راحتك خد راحتك عشان ايه اطلع عليه من 50 واحد. انا رحت قلت لعامل حاجه وقلت نفس جامد جدا جدا لعامل حاجه خدت زي المره اللي فاتت وفوق بالضبط زي المره اللي فاتت خد نفس جامد اطلبك في المرة دي عايزك تطلعه لك انا اطلبه عايزك تطلعه ايه جامد جدا بس المرة دي اطلبه جامد جدا وبسرعة جدا جامد جدا وبسرعة جدا اهو طلعه جامد جدا جدا وبسرعة جامد جدا جدا يبقى انا حطيت عليه ادي فورم طيب وهحسب انا ايه من فايده كده فما كنت انا بحسب الفايتر كباسيتي قال الثابت السيت بقيت بحسبها دلوقتي قال ايه ما لما بحسبها الدايناميك بنسميها ايه طيب الفايتر كباسيتي عشان بحسبها بالوقت او سميتها فورسز فايتر كباسيتي يبقى النورمال فاليو بتاع الفايتر كباسيتي والفايتر الفايتر كباسيتي والفورس كباسيتي دي كام يا منى ودي كام يا منى ودي كام يا منى حلوة والفصل الواد مدحت راح البيت الحرام وعمل غمر في بلدهم هو سافر في البلد اخوه يقول له مدحت ابن عمه يقول له يا دكتور مدحت ده ورجع لحد مدحت هو مدحت هي امته بس احنا ايه تبع الوجود الحق يلا غيره فيه بس هو هنا جبت دين خلاص كيف احنا بعيد عن رايك هو هنا زين جبت ايه خلاص اللي هو هنا نضحك نضحك نضحك بلا الحاج نضحك والدكتور نضحك الواد نضحك هو نضحك يبقى يعني انتوا بطلنا نضحك كويس هذه القصه كلها حلو الكلام يبقى لما اقول كورس الفايبر كباستي هي الفايبر فايبر كباستي هي الفايبر كباستي بس انا عاملها ازاي انا عاملها ازاي طيب انا عرفت الكورس الفايبر كباستي هنا هل الكورس الفايبر كباستي في الداخل انا ما يهمنيش الكورس الفايبر كباستي بتطلع في ايه 97% بتطلع في ثلاثة سنة انا ما يهمنيش تسكن بالقصر انا يهمني السكن يخرج كام قد ايه اكثر من 80% من السكن يخرج اكثر من كام وذلك كان لهم ايه فورس اكسفيراتي كل يوم من داخل السكن ده اكثر من 80% وفورس الفايتر انا ما يهمنيش اثنين انا يهمني العلاقه ما بين الاثنين تمام اللي هو ايه الدفش الفورس الاختبارات اللي كله من فورس سكند على الفورس بايتر كانت ايش لازم يكون اكثر من كام اكثر من 80 اكثر من كام اكثر من 80 ولذلك اللي فهم الموضوع خلص موضوع خلص يعني ايه يا دكتور حسن يعني الموضوع خلص يعني انا لما بروح تلاقي كتاب يا محمود كاتب لك ايه الطايله الجنه الاختبارات والجيش كله الاختبارات والجيش كله الاختبارات كله الاختبارات والجيش كله شوف الله الكلام خايفه الكلام خايفه الكلام والله العظيم وعامل لنا جداول والدنيا بجد بجد الدنيا طب يا جماعه هو انا بس والله انا ببص الاقي الكتب كاتبه كده انا ما اعرفش هي كل الناس دي مع بعضيها بتقول ايه ده كتب خالص طب ما انا بقعد افكر هو فين كده كله ده ثاني اروح الم الكتاب كلهم مثلا واحطهم نستاتي بروسترات بيقولوا ايه؟ وبرستريكتف اروح اشوف الديناميك هتخلي بالكم ان التايم الفايتر كباس والبورس الفايتر كباس والفايتر كباس دي ليه تعتبر علاقه لمين؟ الريستريكشن الريشيو هو علاقه بتاع مين؟ بتاع بروسترات يبقى لما يجي يقول لك الريشيو والبيك كمان مصر بيك كمان وي وي وي بتاع مين؟ هنا هيبقى قليل وهنا ده لما يجي عند الكومبلاينس بلد بتاع مين؟ طب وريزستنس يبقى الجدول ده كله بقى يتحط في اربع نقط الجدول كله قرص كام نقطه؟ روحوا اشتروا بقى الكلام كله ده واعملوا اربع نقط كده الدنيا خلصت بسهوله قوي طيب ولذلك الناس انا يعني بختار جدا اول ما كل واحد يخش امتحان يخش يلاقي ورقه قصيره وبعد كده يقول هلع هلع من ايه؟ ابدا هو بيشدك في الورقه ويقول لك اصبر من كده بص عليه على طول عينك هتروح على مين؟ للاسف الجهاز ما بيجيش الا الفولس والفايت الكلاسيك المعروفه الفولس ما بيجيش الا كده بعدين تروح تبص على مين يا مسحة؟ تبص على الفص الفايت كده مرش نورة احتمالات الفص الفايت كده ممكن تكون ايه وايه؟ نعم عارفش يا مورمان يا رجالة مش كده؟ واحتمالات الريشيو يا مورمان يا قليل لو انا طبقت الاربع احتمالات دول هتلاقي اربع حاجات نورمال مع نورمال نورمال قليل مع قليل مثل نورمال مع قليل قليل مع نورمال هل مش احنا قلنا البورس الفايزر كبات او الفايزر كبات الجديد بتاع الستريكشن والريك ده بتاع ايه مش كده كانت جدا لما اروح الاقي الفايزر كبات بتاعه نورمال وبصيت على الريش يقلت قليل يبقى ده ايه الستراكشن طب لما اروح الاقي الفايتال كباسيتي اللي تحت قليله وابص على الريش بتاعها الاقي نورمال يبقى ده ايه ريتش طب لما اروح الاقي الاثنين بتوع الاثنين نورمال يبقى ده ايه نورمال الاثنين نورمال لما الاقي الاثنين قليلين يبقى ده ريتش بتاعك بالستريت اند ايه الصعوبه في كده بص لما انا المشكله كل واحد يقول لك احنا عندنا غليات ريستريكشن دلوقتي ورايحين برضه نحط التيك ونبص ونبص التيك بص على اختصاص الدكتور في الخط في الخط البات اللي يطلع اي بات هيبقى عليه ريتس البلبول ونبص ايه البلبول خليك نفسك تبص على كلام المكتوب في الكمبيوتر انا مالي مش هو ده اللي في الانترنت لما غالي نفسك تعرف كده هتبقى نفسك الموضوع ايه الموضوع سهل طيب زي ما انتوا شايفين ده اهو يرتاح كام حد بيتكلم حد شغال شو رايك ده حاجه ده ممكن يكون سكن مع الكورس الحمد لله انا عندي مشكلتين جدا جدا جدا في اللي انا بقوله اني كل الست اللي انا بقولها دي عيني بتاعها واحد عيني بتاعها انطلبوني الفنكشن الست اللي انا قلتها دي بابل دياجنوز بالإيرلي لانج ديزيز وينها قلتها بابل دياجنوز بالإيه ولذلك الحالة الثانية يا ترى هذا نقول يا ترى لو انا طلع لي ان دي اوبستراكشن يا ترى الاوبستراكشن الابر ايروي ولا الاوبستراكشن على اللور ايروي يا ترى هو ابر ايروي اوبستراكشن ولا ده لور ايروي اوبستراكشن سوبي دي طيب لو طلع لي ريستريكشن يا ترى الريستريكشن ده بارينكيلا وفايبروزس ولا ده مخروط يبقى عشان اجاوب على الاسئله دي انا عايز كام حاجه تاني بص عشان تعرفوا تربطوا الدنيا مع بعضيها تعرفوا ان كل سؤال يحمل كل حاجه طلعت بحاجه الكتاب اللي انا قلتها دي بابل زي جوز ايه؟ ايرلي لاند او مايلد لاند وذلك محتاجين حاجات اخرى طيب انت قلت فيه اوبستراكشن لانج يا ترى الاوبستراكشن ده على مستوى الابر ايروي ولا على مستوى اللور ايروي ما عنديش حاجات انت بتقول يا معلم ده ريستريكشن يا ترى الريكشن ده كان سببه حاجه في اللنج جوه وضمات الودي اعرف ان اي حين اهو انا ممكن اعمل لايك الزنوش او كده قال لك هنا هو على ضغط نار اعمل بلوم بوليوم بلوم قال لك هنا هو على ضغط نار اعمل الطيارات بالمصر الكريم كلام ولذلك تجد الناس ما يجوز أو تجد كل مشكلتها إن أنا إيه في الدنيا بتاعتها إيه؟ إذا في أسلوب البوكا الدولة بلاتون أكثر من 20% أكثر من 10% يبقى أوتوماتيك بس ممكن أقيس بها إيه؟ ممكن يعني ممكن يعمل مشاكل في اللمب وعمل لمب جديد كان ممكن تستفاد كويس أوي وممكن أطلع كمان الفوز ويكون الفوز كبد هي قصة يعني هي قصتها مش عايزين إيه نعلق فيها أوي لكن أنا بجيب العيال وأقول له إيه يلا نطلع المايك هيطلع المايك وصورتك بقى نطلع المايك وصورتك بإيه يلزق المايك وصورتك بإيه مايك وصورتك مشتغل فين ما تشتغل بعد كده الأنظار بدأت تفضل بدأت إيه؟ بدأت إيه؟ أكيد نشرح الكبنوك في المنظار الأنظار بدأت تفضل هالدورة كانت من دمار حلق منه بعد كده الأنظار مضغوطة ومتفضل بخلصة مضغوطة ومين اللي يرضى فيها من برة؟ كده الفضيشة هي عملت إيه؟ الاسوليشن دي وعملت شوبينج على فوق عمل إيه؟ أخي بيطلع في كورتيمولي بلا تطلع في كورة بيرني طيب وتيجي في الاخر اخر عطره اخر عطره لما تطلع صار قبل ايه بالظبط الحته ده هي لو قبل خالص فوزنج لو الابلايجت قبل خالص وكلها بس نهائيه الكلوزنج فوليوم لو انا جبت الكلوزنج فوليوم ده ورحت حطيت عليه اللي هو الفوليوم ده كده سميه ايه؟ الكلوزنج كده سميه ايه؟ ولذلك اقدر الاقي الكلوزنج فوليوم وراه حط عليه لتر ونص يبقى لقيت في دلوقتي الكلوزنج كده اهي كويس؟ طيب نقول لك البلاتو الرايزنج بتاع البلاتو ده هو الرايزنج بتاعه ده هو 2% لو هو بأثار بأكثر بأكثر كده أعلى شوية 10% يقول لك ده يبقى فيه لانج ديزيز إيرلي لانج ديزيز إيرلي إيه لانج ديزيز حياة بيدخل سموكينج وإحنا عارفين إن السموكينج بدأ يأثر على اللانج وما يفطرش على القلب يقول لك روح اعمل إيه نيتروجين أوت فيتنس طيب النيتروجين أوت فيتنس إيه دي بتكتب هذا ده في البيتين بصورة على المراكز الموش عارف انت ايجابي كل ايه؟ الخمس بايد الكباتي والبيتين يعني الماكسون بيزي كباتي وده شرحناها الحمد لله وخلصنا منها ولما لقى الحاجات بطولة دي يكتبت الماكسون بيزي الكباتي والموش ماكسون ده مين بقى؟ مراتيش اول ما جبتها في امتحان الرسمة ده هيك ده هو في الاضطرار كل واحد منهم شاف عليه وغلع انا ما عرفش ايه الموضوع بس ايه هو انا عارف ان انا طولت بس ما ينفعش اقطع الموضوع. فاضل لي سلايد ثانيه او اثنين او ثلاثه. هي ايه القصه؟ زي ما قلت لك انا عندي عيال عنده ستريتش، لو ترى المشكله عنده بارينكيمال ولا مقل فبقول اروح اشوف المقل. مقل ايه؟ اعمل ايه؟ اروح اجيب مناكير يعني واحط عليه مسبك الفساد بتاع الغسيل. اجيب مسبك الغسيل، مسبك الايه؟ بس بلاش مجاري، خليه الخفا ده عم يتغسل مسبك زي الفل. طيب حط مسبك ايه؟ غسيل. واقفل المناكير، ما تخليش نفسك المناكير خالص. وبعدين اديله زمار فوق. احنا بقى من قبل شوية اقول لكم ان الجن الزمار يعني بقى ايه؟ ها؟ ننفخ فيها. دلوقتي انا كنت بقيت بها ايه؟ الفلوي. لا دلوقتي انا هقيت بها البريشر. هقيت بها ايه؟ البريشر. هقيت الموت بريشر. هقيت الموت بريشر. انت يعني انا هقيت الموت بريشر. اروح اقول للعيال ايه؟ لعند الحد، لعند الحد. يقول لي نعم نعم نعم. اقول له لو سمحت خد الاسبيريشن غالي جدا جدا جدا جدا وهو ضامن بوقه وماسك الجهاز وانا ببص على المؤشر، المؤشر اللي بينزل تحته بيعمل نيجاتيفيتي والعيان عمال يشرب يوصل لي كام نيجاتيف عند الموت كل شهر؟ هو برايي يوصل كام؟ برايي ماينس واحد. عند الموت كل يوصل لي كام؟ مكتوبة ايه وفاة؟ مكتوبة نعمة مكتوبة ايه؟ ماينس كام؟ 125 كانها ماينس 22. ماينس كام؟ 22. بعد شوية هقول له عم الحد طلع النفس ده جامد جدا جدا وموقف فيه جامد جدا جدا جدا جدا جدا. يوصل لي كام؟ 200 سنتيمتر. ما يعملش الكلام ده لما يكون عنده عضلات نورمال تمام. الراجل ده بص لو ما قدرش يعمل الا ماينس 25 يبقى العيان ده مشكلته انه ما عندوش الاسبايرات ريماتو ونابيلتي في فيك ديب بريست وما يقدرش ياخد ديب بريست وفي وان اوف ذا فيست كرايتيريا فور ميكانيكال انزليشن ده الاسبايرات ريفورس مش قادر يدخل. يبقى ده عنده محطات صميمة يعني. يبقى لازم يتحط على المكان ده. أما أروح هنا أهو لو ما قدرش يعمل ال 40 الجماعة الأساتذة الكبار يقولوا إيه ينفخوا فيه. لو ما قدرش يعمل ال 40 يبقى العيان ده مش هيقدر يكون حبوس نورمال. يبقى العيان ده هيعتبروه تكنيشن. يبقى العيان ده هيحصل له لونج كولابس ولونج أرك في الجسم. ده إيه؟ ده أهمية الايه بالطيارات دي مصر. طيب ما طولش عليكم اقول ايه على البلانت الموفمنت اللي احنا بنحكي فيها ده مش صح يعني ايه يعني بلانت يعني ده الموفمنت بتاع الشيء ده لا مش صح. يعني عم تقول خدي عن الحد ما تقولي عن الحد عن الحد عن الحد ما هو مشكلة البلمودر فانكشن مش بتشتغل لا قول لي البلمودر فانكشن بتشتغل اثناء العمليات اثناء العمليات قول يا فاحنا قلنا عندنا تو لوب شرحنا قبل كده البريشر فوليوم لوب يعني ما قلنا ده بتاع الانديكيتور اللي بنستخدمه في الايس بيور وقلنا لما نيجي عند البلمونري فانكشن تطلع نشرح ايه الحمد لله ايه موضوع الجروب والجروب بقى ده بقى هلع وملع انا مش عارف ايه اكبر يعني في الموضوع اعبط من عبط ما فيش اهلك من حياتك ما فيش غيرها مش ده يا لا ده ايه خلوا بالكم احنا طول الكلام ده يا مورا احنا بندلع بمين؟ بندلع بفرد الكلام. مرة رسلناها كده اهو كده، ومرة رسلناها كده اهو كده، ومرة نستخدم حاجة تانية كله دلع الفايدة. احنا عمالين بحاجة الفايدة نحن نسيكها وأوضعها ونسيكها للكتاب طيب الكباسة كل الهيلة بتطبع حوالي لأن الفايبر كباسة هي كباسة وإحنا كلها بتلعب على مين؟ حد كباسة أهو قالي طريقة سميناها طيب الفايبر كباسة أو كورس الفايبر كباسة. طب تعالوا سميها الطريقة الثانية برضو عمليه بالرسمة بتاعي بقى العيان وهو عم بيصدر كله اقول له يا عم الحاج انت عم الحاج بابا خد نفس جامد جدا جدا جدا وهنا انا هاكله ايه؟ الفلوس الفلوس. اقول له خد نفس جامد جدا جدا. الراجل خد نفس جامد جدا جدا جدا ماليش دعوه بكله خالص، خد نفس جامد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لحد ما خلص النفس ورجع لي بعد كده اقول له يا عم الحاج طلع النفس ده جامد جدا جدا جدا. راح عم الحاج ايه عمل ايه يا عيال؟ طلع النفس جامد جدا جدا جدا. مالناش دعوه بالحاجات اللي مصرومه، طلع النفس جامد جدا جدا جدا لحد ما سالني فعمل كان السبايرات لي لوب وعمل السبايرات لي لوب عمل ايه؟ وايه؟ بس لا عليكم يعني يا دكتور هو انا بادئ من ايه؟ لما حد دم نفس جامد جدا اللي بيقدر يقوله لحد ما وصل للاخر لحد ما بطل الفلوس عمل توتال 1 كبسه. البسنه اللي ما بين اللي بيقدر يقوله والطاير اللي بيقدر يقوله كبسه هي ايه؟ يبقى البسنه دي كلها مين؟ يبقى انا بطلع الفايتر كبس دي مره جبتها كده المره غير كده المره جبتها دي كده المره دي جبتها في العرض مفيش اي حاجه خالص كويس. يكون الاوضاع احنا بنتكلم اي الفايتر كبس كان انا بقول الفايتر كبس. تعال بقى نشوف الكلام اللي فيه سبحان الله. قال لك لو انت جيت اسبانيك كومبرت انسبايريشن وجيت اسبانيك كومبرت انسبايريشن والنص والطرف من هو ده بيسموه ميت فايزر كباس بريشيو اسمها ايه؟ تخيل المسافه دي تبقى قد المسافه دي. بعض الكتب بيسميها ايه؟ ماكسيمم اكسلراج تو عايزين عقد دي وهي يسموها ماكسيمم اكسلراج تو. لكن احنا الميت فايدر كباسيتي ريشيو يعني الميت فايدر كان بيساوي الاكسلريشن المسافه اللي احنا عارفينها الاكسلريشن على عشان يبقى فاهمين الكلام جاي منين قالي البولوم فوليوم كان فوليوم فالب ايه؟ الكوليوم هذا البولوم فوليوم شو؟ سهل الكلام ده نعم؟ ولا صعب؟ والله مش طبيعي هي فكرة مش طبيعي ازاي؟ كويس؟ طيب هو ايه قصة الموضوع ده؟ قصة الموضوع ده ايه؟ كده احنا رسمنا فوليوم خالص رسمنا النورمال لمين؟ النور. حل؟ طيب نبي يقول لك ايه؟ وقت الزفنين كان سقوط قد قلوب المنام هو لقد منه زي أفضل ده مشكلة طيب هذا المنام ها؟ هديته ايه؟ هدي يقول لي بص يا جماعة ستة الروح واحد confirm diagnosis of intrinsic non-disease يعني يقول لك السوم شكلها ايه يقول لك البين وديجنوز القبر الفيروسي والمستشفى ادي طيب احنا قلنا هو عبارة عن ايه؟ فيروس فبالله عليكم لما اقول انا عندي restricted lung disease restricted lung disease بقى ايه؟ الفيروس اللي خبرت اخبارها ايه؟ يبقى ده هيبقى نحن ايه؟ من يكشر كيف؟ والريش يوفروا ايه؟ الفيروس ده بس دوبر لان هو انا ما عنديش خالص مشكله في الكروم والدهون انا عندي مشكله في الكام مش حاسس فبلاقي ده من يكشف طيب لو انا عندي اوبستراكت بلانج يا جماعه دلوقتي الماده ما بتحطش في الشكل هي بتحط من الكلينيكا نفهم هو الكلينيكا لو عرفنا الكلينيكا هنعرف الكلام ده كله هو قال لك اوبستراكت بلانج هو الاوبستراكت بلانج هي المشكله عنده في الشور ولا في الخروج نعم في الاكسبريشن يبقى عنده اكسبريشن الاوبستراكشن ما عندوش حاجه في المشكله فين يبقى عيان الاوبستراكت بلانج دي مشكلته ايه؟ اكسبريشن برولونجيشن مش كده؟ هم بس بيكتب على هذا الاساس هذا النورمال والله يعني حاجات عبط جدا هذا النورمال كيف لما رحت للانفليشن عندي مشكله انا رحت للانفليشن ما عنديش مشكله لما هرت من الانفليشن ايه مشكله الانفليشن او بيسموها اكسوبيراتي من الكتب اكسوبيراتي مساعد هذي شوي ده ايه لما كان واحد الاقل من واحد يعني السلام عليكم عبر طبيعي يعني لما نعرف المفروضي هنعرف الدنيا ايه ماشي معايا ازاي ادي الخطبة في الاولية انا مش هحفظ بعدين نروح نشوف الصور عشان اوريكم الصور وابدا اجي عشان الحديثين من فوق كويس طيب في انواع القبر اللي بيقولوا كراكشن وباء التسويق بتاع البيت بتاع الاحساس عشان نبالغ في كل حاجه منها كويس عندنا ايه؟ عندنا في فيكس جدا قبر بنوي اوبستراكشن وفي ذلك اقول لك قبر بنوي اوبستراكشن يعني ايه فيكس يعني هو عبد مصورة شتى اثناء الانسبيريشن واثناء الاكزامبل بتاعنا ده ايه نعم عيان ورشد مصربي ومجيل ورشد مصربي وفي مصربي وبيحصلش ضيرتيه في اي حاجة والدنيا مقبولة قبل سودة ده هيدينا ايه؟ يعني هيدينا ايه؟ هيدينا ايه؟ ابو النورمال بتاعنا اهو لازم نكتب بقى حد لازم يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انا اعرف باثولوجي من غير ما اكون عنده النورمال وده هيديني ايه؟ يبقى في تحت وبلاتوه فوق زمان قبل ما يعملوا الايميلات والموبايلات والكلام ده كله وكل واحد او كل واحده تبعت محلها جواب كان لازم تجيبوا الروس وتبقى خدمه له سجلات انا اهو اهو سبت له الروس اهو اهو اول ما تشوف البوسه تعرف ده اللي فيك في طبق الروس خلاص تعرف خلاص لا يمكن تتحرك من دول رقم محفوظ كده نروح بقى على البريه البريه بقى يا ترى هو احنا عندنا القبر وجزء منه في الجسم وجزء فين في الصوره يا ترى هو اكستراسوراتيك ولا يا ترى هو انتراسوراتيك ده بيست اكزامبل اوف اكستراسوراتيك اللي هو مين لارينجال ايه جميل جدا خلي بالكم ما هو الانتروسراتيك فاليو اوبستراكشن هو مين؟ ما هو الصعب مش الثوب ده مرض انتروسراتيك ولا ايه؟ يبقى ده ايه؟ فاش الثوب يجي من الخط بس لو في اي ناس عند في ناس عند الكارينه وبتسد فاليو وبتفتح دي هتشتغل اكنها ثوب هتعمل لي مشكله فين؟ ها؟ انت الصراحه هتعمل ده سوق دي مشكله فين؟ الولد اللي عنده لارينجل وود المشكله عنده في الدخول والخروج مين؟ ده مشكلته يطلع بسهوله خالص جدا لكن المشكله ياخد الدور يكمل ما يدخلش المشكله عنده في الانفلاميشن ابو رفع لما يبقى في وقت كده اشرح لكم الانفلاميشن ده كان بقول فهنا الفكره الاستراتيجيه المشكله عندي هنا في المتغيرات اللي في الاكل المتغيرات دي فدي انا لا عندي المشكله هذا المرحل وادي المشكله اللي عندي وكان الاكسترا سلوتك انا عنده ايه؟ والانفراسوراتيك هذا عنده في ادي الجروب والجروب يشوف الصوره صح؟ تبقى الموضوع شوف بقى الصغير اللي هناك ده اهو بصوا على النور بصوا على النور مال بصوا على النور النور ما بتبصهم فاغلى لهو كويس مين الصمام ده من يتشرق مين البوسة اللي ورايا اللي كنت ورايا مش عايز الشمائي فرز غريبة بقى شوية مكان السنوس نوبر طب وفلي بكستراكشن برولونج ايه اهي الموضوع ما فيش ايه يعني اما ده ايه النقط اللي موجوده ده نورمال مش هكمل النقط اللي موجوده دي ايه النقط اللي فوق النورمال يبقى الاسهم بتضم مين بتضم بلده بيتزد وبستراكشر طب وده طب وده شكرا ومن الله.